الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وعن فر ما قدرت لي ستره وأن أستر ما قدرت لي إظهاره وأن أكتب غير رداك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهبني يمن الشعبان شكرت ربي على شهبانا وغيره من كل شهر بانا علمت أن الله خالق الورى وربهم ولي قاد السورى بين لي تبين شاكر عليم باق أجابني بنفع وعلوم أسأله بحق شهبان الفلا مؤبدا وخير صف وسلا نويت شكره كما يحب بما يحبه ونعم الرب ويمن جميع الشهور بلا شيء من مكارهها وآفاتها آمين يا رب العالمين وجل هذه الأبيات من المعجزات المتأخرات لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين شهبان شهد لي شهبان أني مؤمن ومسلم ومسلم وأدمن علي من الله فيه بالكتاب وبسواه وحماني أنعتاب بررته بنيتي والنية تفوق أعمالا ترى زكية أعطيت في شعبان ربي كليا بلا تنازع وجمع كليا نويت إظهار شكور بعلوم مباركا أجرا ونفعا بالعليم شعبان شهدت شهور أن أحمدا فضله من لا يزال السمدا علم فضل المصطفى محرم شهد أنه هو المكرم بين تقديم النبي الصرف نفى لغير قبره من كفروا إلى الورى قاد ربه الأول خير الورى آخرهم والأول نور أحمد ربه الآخر كماله قد جاد بالمفاخر شعبان شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي نور بدا شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي نور بدا على النبي أن يصلي بالسلام يا من به لقد أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي لو سلامك وصفي خلدي اكتب بشارة الجميل الأكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافي هب للمنتقى منافها في وكل عاصما ونافعا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وشهد لي بأني شكرته بهذه القصيدة وأنه شكر شكري له بها من شعبان آم بلسج شهدت أن الله رب واحد ولسوى نهوي مال الجاهل علمت أن الله مني يشترى ما باعه أن يبيعا سترى بين للعليم والخبير تبين من دونه تدبير إلي قاد العلم والحلال وما لي أعترف لا إدلال نفعني النافع بالمباهي وبعض اشتراه بالرباهي علي من الله بالأسمان لطيب الأمور كالأذمان إلي قاد الله من يوم الأهل مواهب تقدم الباقي الآن ملكني ما أهجل الملوك بلالقا وأهجل السلوك بشر وعلم وبقاء أبدا بالنفل قاد فصوني أبدا لو شكري بالذي من أسجي قد قاده لي بآم فلسجي سألته وإنه الوهاب لو الإياب ولو الزهاب شكوره أمري ومال الجاهد لغير نهوية ونعم الواهد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما شعبان مسج دارئ شهدت الشهور والأيام لي ولا ينهو لي الأيام علي من الله بالإقامة وبالنصيحة ما استقام بريء نذرت من كفر ومن فسق ومن كل نفاق وخلاه لي دم أدخلني الله خليلي حبي في إثمي والله النعم ربي ناجيت رب الأرش من عام أسج في خدمة مرضية إلى مسج مكنني في لوحه والقلم مكنني في اللوح والقلم ومنه ما ياخذ علم القلم ساق العداء الى سوى جهاتي مغني يدي بها كذا انهاتي شهدت الاملاك في البحور لي باوضي امور الهور درت الاملاك اني مزدره بي العداء وعزموهم وسروا اسال ربي بذل حيزوني رفا الى كرسيه لزومي رفعت خطي ام جيس شبلا عباد بدر وحموني بإله أتتني الشهور والأيام أمنا به لم ينهني الأيام إلى غيري كلما كان متوجها إلي من الآفات والأقدار وعوائقي كلها وشهر رمضان مسجد جارب المساله إلى دخول الجنة التي هدى تقول بلا محو شيء منها أني أبن والله ولم نقل وكيل شهبان مسجد قائد شهد لله بأني مؤمن ومسلم ومسلم ومؤمن علم جملة البرايا الله بحبي الذكر وما والاه بيت سوى اللسان باللسان وبيت غير الخلق الإحسان أكرمني أرم الرجال وبالكرام تاب لي مجالي نفأني النافع نفا اندفع لا سوى ذات الأذى فاندفع ملكني الملك والمليك سرا به سالمني الملك سالمني من السلطان والأقيال والقادة للأبرار والعيال شهد لي جمع إلهي الغنى بأن أعدائي مهندي يغلبون قاتل أني قبل أهل قدري زادهم الله وطلاء قدري إذا نهى ما لي يليق بي صرف ربي بهم بغير ذاتي فانصرف آيات فكر الله سانت أموري عن كل هادم وأم وعملي ضلت ثور أقولي أني مؤمن ومسلم ومسن ومرمن إلي شكرا وعلما وبقاء وإجابة ونفعا أشكر بها العليم الباقي لأهدا على أبدا من آم مسج الملك وسعادة والشهادة بلا أضل ولا شقاوة ولا رد أبدا والله على ما نقول وكيل يا ربي يا خليلي يا حبيبي بحق مخدومي وخليلي وحبيبي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أني بقدر عظمة ذاتك وجل شكري هذا ودي أتم العرش العظيم والكرسي الشريف بلا محو أبدا آمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أحد يا نافع إن ربي لسميع الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وكفاني كل مفسد وكل مفسدة وكل مفسدة وكل مفسدة وكل فاسد وكل فاسدة وكل فساد وكل ما يؤدي إلى الفساد بقدر عظمة ذاته آمين يا ربي وتقبل مني قولي هذا شهبان مسش خائل شكر كل الله شكرا لا يريم وليقول كل ما منه أروم علم قلبي العليم علما ولا يوجه إلي ظلما بارك لي بديه في كليتي وقاد لي فوق المنى في نيتي أكرمني الأحد بالآيات وصلب اليمن إلى حياتي نفعني النافع في الدارين ولسواي ذا ذهب عارين مد لي الأكرم ما يفوق نعم حبيبي جاري الرفيق سقاني الساقي بماء الغيب ولسواي ما لكل عيب شهد لي شكر جميل كله لأمري ببشر من عنده حسابي انتهى بلا حسابي يأمني والأمر في احتسابي إذا فؤادي أهرج الكتاب باق كفاني النار والعتاب إذا فؤادي أهرج الكتاب باق كفاني النار والعتاب آيات من آتاني التنزيل إلى سواي وجه التنزيل لقن قلبي ولساني الثاني الكريم وليقول كل ما منه أرو بيني وبين مبيعاتي التي باع الله تبارك وتعالى أني بلا جمع ولا إقالة ولا فضل أبدا والله على ما نقول وكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.